نحن نصلي في الصحراء ولا يتقيد الواحد منا بالنظر إلى مكان سجوده بل يمد بصره في الصحراء، فهل هذا يبطل الصلاة؟ مد البصر إلى جهات الأمام في الصحراء أو عن يمين أو شمال لا يبطل الصلاة، لكنه مكروه. السنة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وطرح البصر إلى محل السجود، كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الخشوع طرح البصر إلى محل السجود، وهكذا نص الأئمة والعلماء على شرعية طرح البصر إلى موضع السجود، لأن هذا أجمع للقلب وأبعد عن الحركة والعبث. فالسنة للمؤمن أن يطرح بصره ولا ينظر ها هنا وها هنا، لا في الصحراء ولا في غير الصحراء، أن يخشع في صلاته ويقبل عليها ويدع الحركات. بعض الناس قد يعبث بالساعة أو بلحيته أو بأنفه أو شيء من ثيابه، وهذا خلاف المشروع. العبث يكره إلا من حاجة لكن قليلة، أما العبث الكثير المتوالي فإنه يبطل الصلاة. فينبغي المؤمن أن يتحرى الخشوع ويحرص على الخشوع في صلاته والسكون وعدم الحركة حتى يكملها، عملا بقوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة. لما رأى ناسا يشيرون بأيديهم في الصلاة قال: اسكنوا في الصلاة، فأمرهم بالسكون وهو ترك الحركة وترك العبث. وفق الله الجميع. نعم، أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.